فها هو سيدنا عبد الله بن حرام في مرة من المرات قال لولده جابر: يا جابر، إني سأخرج وأقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك 9 بنات إخوتك، فزوجهم يا جابر وسدد عني ديني يا جابر. قال له: يا أبتي، اجلس أنت وأخرج أنا فأجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقض دينك وزوج أولادك. قال له: يا جابر، إني سأخرج في هذه الغزوة مع رسول الله، وإني أشعر أني فيها شهيد، بل وأنا أول الشهداء. فيخرج سيدنا عبد الله بن حرام فيبدأ يحارب مع النبي، فيكون أول شهيد في غزوة أحد سيدنا عبد الله بن حرام. فلما قتل جاء الأعداء ومثلوا بجثمانه، فجاء سيدنا جابر يريد النظر إلى أبيه وهو لا يعلم شيئا، فإذا بالصحابة يخفونه لكي لا يراه، فإذا بالنبي يقول: دعوه. النبي يقول: اتركوه. فلما رأى أباه على هذا الحال وضع يده في فمه وهو يبكي بشدة. قال له النبي: أبشر يا جابر، فما كلم الله أحدا كفاحا وجها لوجه، وكلم أباك كفاحا وجها لوجه يا جابر. وقال له: تمن علي يا عبد الله. يقول له: اطلب مني ما تريد، تمن علي يا عبد الله. قال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى وأستشهد في سبيلك. فقال له ربه: يا عبد الله، سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، تمن علي يا عبد الله، اطلب شيئا آخر. قال: يا رب، أريد أن تخبر إخواننا في الدنيا بما نحن فيه هنا من السرور. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.